يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. ما معنى علات؟ وما علات من أمهات، العلات من أمهات، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، هكذا الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم متعددة. نعم، هذا من باب التشبيه. نعم.